سيدي نبدا بسم الله. على الهدي رسول الله من الناس آمين. سيدي نبدأ بسم الله. سيدي نبدا بسم الله صلاة النبي على الهادي رسول الله دين الناس أبي. سيدي نبدا بسم الله صلاة النبي على الهادي رسول الله دين الناس أبي. فرحنا بطاعة الله تبدا صلاة النبي هي لك يا ملاهي الغالي ربي مولانا يا العالي في قرجانا صلي زين الناس.